معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم على موقع طريق الله مع دورة بصائر الموسم الرابع في مادة السيرة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن غزوة من أهم الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. هي لها اسمين، الأحزاب أو الخندق. قصة غزوة الخندق إن قريش بعد مصيبة أحد، بعد غزوة أحد، قررت أن تستأصل شافة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل ما يريده أهل الباطل يستطيعون أن يفعلوه. قريش جمعت 10,000 مقاتل وقررت أنها تغزو مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فيش فرصة أحسن من كده. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خارجين من مقتلة عظيمة ومن مصيبة عظيمة، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا جيش المسلمين تخرج من هزيمة. أحوال المسلمين في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أحوال أصبح بقى في نوع من أنواع إن هجوم كثير من القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح العرب يتحدثون إن هذه الفرصة المناسبة لاستئصال هذا الدين واستئصال هذا النبي واستئصال هؤلاء الصحب. فقررت قريش أن تجتمع على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل جمعوا 10,000 مقاتل وخرجوا يريدون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، والنبي عليه السلام خرج من مصيبة أحد وفقد مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحال في المدينة يعمه الحزن الشديد، الأحوال الاقتصادية كانت أيضا في ضعف شديد، لأن المصادر الأموال اللي كان بياخذها المسلمون عن طريق التجارة قد أغلقت بعد الهزيمة أو بعد مصيبة أحد. فكان الوضع في المدينة يعني في نوع من أنواع الضعف أو الإحباط، وكلكم يعلم ما بعد المصيبة وما بعد فقد الأحبة وما بعد القتال، وخصوصا أن كان السبب في المصيبة مجموعة من الجيش الذين أرادوا الدنيا والذين عفى الله سبحانه وتعالى عنهم والذين أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم القرآن، وعلم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرب دائرة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش أعدت 10,000 مقاتل، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس المشورة وتشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فإذا برجل اسمه سلمان. سلمان رجل من بلاد فارس، بيع من بلد إلى بلد حتى وصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه سلمان الفارسي. فسلمان لما عرف أن عدد المشركين 10,000 وعلم أنهم خرجوا يريدون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيه، فقال يا رسول الله كنا في بلادنا إذا حوصرنا تخندقنا. قال له لما كنا زمان وإحنا في بلادنا لما كانوا يجي علينا العدو وإحنا عددنا أقل منهم كنا نعمل إيه؟ نحفر خندق ونقف لنحرس هذا الخندق. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفكرة، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق، عشان كده اسمها غزوة الأحزاب غزوة الخندق. وبالفعل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الحفر. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده عندهم فقر شديد، ما كانش عندهم عبيد يحفروا، هم كانوا يحفروا بنفس بأنفسهم. طبعا في كتير منهم ما عندوش القوة واللياقة وما تعودش على ده، يعني كتير منهم كان من اللي هم المهاجرين كانوا بيعملوا بالتجارة، فما كانش عندهم مساحة العمل اليدوي الكبيرة ان هو يقف يحفر الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، وبحكمته صلى الله عليه وسلم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الجيش أن يحفر بنفسه، واختار النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يشيل التراب، يحمل التراب، ودي كانت من أصعب المهام. فكان الناس بتحفر وناس بتأخذ التراب ترميه بعيد عشان يبقى فيه حفرة أو خندق ما بين جيش المسلمين وجيش الكافرين. وبالفعل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحفر، وبدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفروا، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم العمل على الناس، وبدأ كل قبيلة أو كل مجموعة تبدأ تحفر. عدد المسلمين في الوقت دوت ما كانش كبير، كان عدد المسلمين تقريبا 3000، المنافقين رجع منهم 2300، بقى 700 واحد اللي هم كانوا موجودين فيه، أو نفس العدد اللي كان تقريبا موجود فيه أحد. 700 واحد بيحفروا عشان هيحاربوا جيش، أو عشان هيحموا المدينة من جيش قوامه 10,000 مقاتل. المدينة في الوقت ده كان فيها قبيلة أو كان فيها مجموعة اسمهم اللي هم اليهود، اسمهم بنو قريظة، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحفر، وبدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفرون، كل مجموعة بتحفر جزء معين من الأرض اللي هي حوالين المدينة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، وبدأت يحفروا. وحس النبي صلى الله عليه وسلم بالعطش الشديد وبالجوع الشديد، وغير أنه تحامل على نفسه. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الناس وهم يحفرون، فوجد الناس في جوع شديد، الناس جعانة ما فيش أكل، لأن زي ما كان القضية هي حصار عسكري، هي أيضا حصار اقتصادي، والحل الاقتصادية في المدينة ضعيفة جدا في الفترة دي. فيا ترى هيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه أحجار. ثم جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون الجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يبرهنوا على هذا الجوع، فقالوا إنا لا نجد شيئا نأكله. جابر بيقول لقد مر علينا 3 ليال لا يجد أحدنا ثواقة، يعني ما فيش لقمة دخلت في بقنا لمدة 3 أيام. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، وكل واحد رفع عن بطنه، فإذا فيها أو إذا على بطنه حجر، عاملين حاجة اسمها تكميم للمعدة، إن هو الواحد رابط حزام جامد على بطنه حتى لا تجوع، أو حتى لا تشعر المعدة، بيضيق مساحة المعدة عشان ما تشعرش المعدة بالجوع. ففوجئوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رداءه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يربط حجرين على بطنه. النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الناس ويشجع الناس ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيشجعهم إن هو لحد إمتى هنفضل نبذل، لحد إمتى هنفضل نضحي، لحد إمتى هنفضل نجوع، لحد إمتى هنفضل نعمل للدين. الزمن طال، يعني كنا في مكة بنعذب ونؤذى، وبعد كده هاجرنا، ولما هاجرنا سبنا دورنا وبيوتنا وتجارتنا وأموالنا، وبعدين دخلنا في مجتمع جديد، وبعد كده المجتمع الجديد حروب وأوامر شرعية وقتال وأوامر تلو أوامر، ثم آل بنا المآل إلى هذا المكان الذي نحفر فيه الخندق، وفي جوع شديد وفي عطش شديد فضعف شديد. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم أن الحياة سيستمر فيها تضحية ليس إلى ما بعد قليل، إنما إلى الموت. إن يا جماعة وطوا نفسكم وانتوا بتشتغلوا للدين، إن انتوا تفضلوا تضحوا لحد ما تموتوا، إن انتوا تفضلوا تبذلوا لحد ما تموتوا، إن انت مش هترتاح في الدنيا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه ويقول لهم ذلك. ومرت الأيام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفرون الخندق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبينا أبينا أبينا، وهو يقول إن أرادوا فتنة أبينا، وهو يقول أبينا أبينا أبينا. فكانوا ينشدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم على الحفر ومواصلة العمل. ومرت على ذلك أيام وراء أيام، حتى اقترب جيش الكفار من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، واقتربت الأحزاب من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفرون وهم يترقبون الأخبار أنهم خلال يوم أو يومين ستأتي الجيوش، فإذا بهم صخرة كبيرة جدا لا يستطيعوا أن يحفروها. فحاول كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفر هذه الصخرة وتكسير هذه الصخرة، وهم لا يستطيعون أن يرفعوها ولا أن يكسروها. فرفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأسه، ثم انطلق إلى المكان في الخندق، ثم ضرب هذه الصخرة ضربة شديدة وقال الله أكبر الله أكبر، فتحت قصور الشام، الله أكبر الله أكبر. ضربة ثانية، ثم قال أعطيت فارس وإني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن، ثم ضرب ضربة ثالثة وقال الله أكبر الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. فإذا بالصخرة كثيبا أهيل، يعني الصخرة اتنسفت اتدمرت اتكسرت، فرفعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم هو بيكسر الصخرة اللي هي الكدية الشديدة وهو مواصل العمل. أرأيت الذي تولى الكدية يعني الحجر، أرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، يعني أعطى قليلا ثم لو وجد كدية في الطريق انصرف وتولى. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكسر بيبشرهم، يا جماعة النصر وخزائن كسرى وقصور اليمن وقصور الشام لن تكون بالراحة ولن تكون بالجلوس أمام الشاشات ولن تكون بالنوم الكثير. السيادة لا تنال بالوسادة، أنه ينبغي علينا أن نعمل ونستمر في العمل. أن هذا الفتح العظيم اللي هي قصور كسرى وقصور كسرى وقصور اليمن والشام، هذه التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذه لن تفتح إلا بالجد، إلا بالتعب، إلا بالبذل، إلا بالتضحية، إلا بمواصلة العمل أيام وراء أيام وليالي وراء ليالي. ولكي لا ننطفئ هلمكي نحيي فينا الآمال. استبشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تكسرت هذه الكدية وأكملوا الحفر حتى جاءت الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المنافقون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هنا في مشهد حصل أن بدأت جنود الأحزاب وجنود الكفر تقترب من هذا الخندق حول المدينة، فحصل مشهد في المدينة. المشهد ده لمجموعة من المؤمنين ومجموعة من المنافقين، الاثنين رأوا نفس المشهد، نفس المشهد رأه هؤلاء ورأه هؤلاء. إيه اللي حصل؟ لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي أن الله سبحانه وتعالى ورسوله وعدنا أن يأتي هؤلاء ويحاصروا المدينة ونحن سنتصدى لهم. لما رأى المنافقون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا هو، لأنهم نظروا إلى العدد، لم ينظروا إلى وعد الله سبحانه وتعالى، لم ينظروا إلى أوامر الشرعية، لم ينظروا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، لم ينظروا إلى قوة الله سبحانه وتعالى وابتلاء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، إنما نظروا فقط في القوى المادية. ونحن كأهل الإيمان، نحن كمؤمنين، نحن كمسلمين، نحن الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة إن أهل الإسلام لهم طريقة مختلفة في التعامل مع المواقف. إن أهل الإسلام لما بيروا الأسباب المادية بيعتبروها لكنهم لا يعبدوها، يعني أنت بتاخد الأسباب المادية لكن أنت بتعتقد اعتقاد جازم أن الله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، وأن أمر الله سبحانه وتعالى فيه دائما النجاة، أن أمر الله سبحانه وتعالى فيه دائما العصمة، أن أمر الله سبحانه وتعالى فيه دائما الحكمة. فالأمور المادية بالنسبة لك وإن كانت معتبرة لكنها لا تضاد أمر الله سبحانه وتعالى. المؤمنون لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وبدأت الأحزاب تقف حول الخندق تريد أن تعبر الخندق لكنها لا تعرف كيف تعبر هذا الخندق، ووقف المؤمنون خلف الشق الآخر من الخندق يقفون يحرسون هذا الخندق. وكعادة العرب أنهم كانوا دايما بيحتاجوا أنهم يعملوا مبارزة، فالمشركين واقفين احنا ندخل منين، احنا عايزين نخترق الخندق، كل ما يجي حد فيهم يخترق هذا الخندق فتصيبه سهام المسلمين. عدد المسلمين اقل لكنهم استطاعوا ان يقوموا بخطة يصعب على المشركين اختراقها، مع انهم ايه اكثر في العدد والعدة والعتاد واكثر في يعني قبائل كثير جدا، جهينة وغطفان وكثير من القبائل جاءت مع قريش. وأقول لكم أنه في فتح مكة كثير من هذه القبائل أسلمت وخرجت أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد قريش. 10,000 مقاتل مرصوصين واقفين بيفكروا إزاي نقتحم هذا الخندق، ويبحثون عن صخرة، وبالفعل وجدوا صخرة ونزل فيها رجل من المقاتلين الشجعان اسمه عمرو بن عبدود. عمرو بن عبدود قرر ان هو يخترق الخندق ويقوم بثغرة يزيل فيها مجموعة من المسلمين الذين يقفون يحرسون هذا الخندق على هذا الشق، حتى تكون بوابة لجيوش الايه الأحزاب وجيوش الكفر للعبور إلى المدينة. مين اللي واقف يحرس المكان الآخر من الخندق؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان وقتها شابا فتيا، يعني راجل لسه في بداية عمر الشباب، وعمر بن عبد الود راجل خريت يعني ماهر بالحرب، كان يبلغ من العمر 100 عام، وكانت ضرباته بكرة. يعني ايه ضرباته بكرة؟ يعني راجل اذا ضرب ضربة هي ضربة واحدة، يعني بيجي قاتل بيضرب العدو ضربة واحدة ما بيبقاش ضربة تانية، يعني هو بيموت في اول ضربة، كانت ضرباته بكرة. علي بن ابي طالب لما رأى عمرو بن عبد ود، وعمرو بن عبد ود كانت تعلمه العرب وكان لا يخاف، حتى نزل من غير سرج ومن غير مغفر، يعني نزل من غير خوذة ونزل من غير سرج، يعني يركب على الحصان من غير سرج، لأنه كان فارس لا يخاف. فقال: هل من مبارز؟ أنا عايز حد أبارزه. فخرج إليه علي بن أبي طالب فقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: ارجع يا ابن اخي فلا اريد ان اقتلك. قال له: انت ابوك كان راجل صاحبي، روح يا ابني شوف حد كبير. فقال علي بن ابي طالب: وانا اريد ان اقتلك. قال له: انت عايز مبارز وانا مبارز. وتبارز علي بن ابي طالب، بارز علي بن ابي طالب هذا الرجل الصنديد الشديد عمرو بن عبد الود، فضربه علي بن ابي طالب ضربه فقتله. وكان ايضا علي بن ابي طالب ضرباته بكرة، علي بن أبي طالب كان مقاتلا شجاعا، فقتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبد الود، وترام الحيان، ترام الجيشين بدأوا يتراموا بالإيه؟ بالسهام والنبال، وهي دي الفترة الوحيدة أو الجزء الوحيد اللي في المعركة حصل فيها قتال. في الفترة دي اللي هم بيرموا فيها بالسهام، كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان بجانب المسلمين، كان في جانب المسلمين رجل من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات اهتز عرش الرحمن له، سعد بن معاذ. فجاء سهم في كاحل سعد بن معاذ، فإذا بجرح سعد بن معاذ ينفجر في الدماء، فيجتمع المسلمون حول سعد بن معاذ محاولين أن يضمدوا جرح سعد بن معاذ. طال الحصار وسكت، جاء الليل وسكت الناس عن الرمي بالسهام، سكت المشركون وسكت أهل الإسلام، ومرت الأيام وراء الأيام، والأحزاب ينحرون الإبل ويتجهزون بالسلاح ويحاولون أن يجدوا أي ثغرة، والمسلمون في غاية الجوع، في غاية العطش، في غاية البرد، خارجين من هزيمة، خارجين يخافون أن يخزلوا مرة أخرى، يحاولون أن يستغفروا ربهم مما حدث في أحد، يخافون أن تتكرر مشكلة أحد مرة أخرى، الموقف في غاية الصعوبة. يحاول النبي صلى الله عليه وسلم الحل، فيأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غطفان، فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان. غطفان قبيلة كانت فيها 4000 مقاتل في جيش الأحزاب. طبعا لما يبقى 10000 مقاتل، لما 4000 مقاتل نعمل معهم صلح، ده مساحة أن يبقى جيش الأحزاب بدل ما هم 10000 يبقوا 6000، جيش المسلمين قليل جدا. فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم على غطفان الصلح، فقالوا: خلاص نصالحك، لكن أنت تدينا نص ثمار المدينة، النخل بتاع المدينة بيطلع تمر، فاحنا ناخد نصف ثمار المدينه. مين اللي الذين اجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع كبيري المدينه اللي هم سعد بن عباده اللي هو كبير الاوس، وسعد بن معاذ كبير الخزرج، وقال ان غطفان عارضت صلحه، واني اريد ان اعرض صلحه على غطفان، وهم طلبوا كذا وكذا. موقف في غايه الشجاعه من سعد بن معاذ، فقال: لا والله لا تصلهم حبه تمر من هذه النخيل. قال: يا رسول الله، والله ما أعطيناهم هذا في الجاهلية، ولم يجرؤ أحد منهم أن يأخذ من تمر المدينة شيء في الجاهلية، أفبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم تمرا؟ لا والله. فرفض سعد بن معاذ وقال له: لا، إحنا مستمرين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نحن مستمرون. اجتماع قوى الشر، الأحزاب اجتماع قوى الكفر على المسلمين، يا ترى هل سيضعف المسلمين؟ هل سيضعف هؤلاء؟ هل يستكينوا؟ هل يستسلموا؟ هل ينزلوا على آراء هؤلاء؟ لم ينزل المسلمون عن آرائهم، المسلمون على حق. مهما اجتمعت كل قوى الكفر، غزوة الأحزاب غزوة فيها كمية معاني رهيبة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. اسمه نعيب بن مسعود. نعيب بن مسعود ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه وبين قبيلته معاهدة، لكن في غزوة الأحزاب أسلم نعيب بن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبر نعيب بن مسعود من الخندق وحده، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فما أفعل؟ قال له: أعمل إيه؟ قل لي أعمل إيه؟ أنا واقف في جيش الكفار في الناحية الثانية، قل لي ماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل علم بإسلامك أحد؟ قال له: وفي حد عارف إنك أنت أسلمت؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: يا نعيم، خزل عنا ما استطعت. قال له: هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ خزل عنا ما استطعت، ما فيش حاجة تعرف تعملها، كل اللي قدامك أي حاجة تعرف تعملها أعمل، أنت ترى الحال كما ترى. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الخندق يحفظ أو يحمي المكان الذي هو فيه في الخندق، ويحمي مجموعة كبيرة، الجيش كله، كل واحد واقف في مكان عند على طرف من أطراف الخندق يحميه. جاءت الأخبار أن اليهود قد غدروا. إزاي اليهود غدروا؟ إزاي؟ هو احنا في مساحة ان احنا يبقى عندنا مصيبة زيادة اكتر من كده؟ يعني احنا الطعام مفيش، الشراب مفيش، الامان مفيش، عدد الكفار كبير جدا، واحنا خارجين من مصيبة. جاءت الاخبار ان النساء المسلمين واطفال المسلمين قد غدر بهم. النبي عليه الصلاة والسلام هو بيقاتل 700 جندي بيقاتلوا معاه، وفي نساء واطفال في المدينة خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي في المدينة؟ اليهود. أحزاب الكفر، منهم رجل اسمه حيي بن أخطب، ذهب إلى يهود بني قريظة وعرض عليهم أن ينضموا إلى جيش الأحزاب، فيصبح المسلمون بين المطرقة والسندان، بين الأحزاب من خارج المدينة وبين يهود بني قريظة من داخل المدينة. وظل على ذلك، والرجل يقول له: إني ما علمت على محمد إلا صدقا، إنه رجل وفي العهد. وظل الرجل يؤلبه حتى رضيت بنو قريظة على خيانة العهد، وبالفعل قررت بنو قريظة خيانة العهد. وجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قريظة خانت العهد وغدر. ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآن. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غدروا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يتأكد من الخبر، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير. بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انظروا حتى تعرفوا الخبر. قال لهم: شوفوا هل فعلا بنو قريظة غدرت ولا لا، غير أنهم أوصاهم بوصية. سيدنا موسى لما بعت طليعة للأرض المقدسة حتى يأتوا بالأخبار، قال لهم: لا تخبروا أحد حتى تأتوني. لكنهم غدروا، ولما رأوا العماليق ذهبوا إلى قومهم، فقال لهم، فدب في الجيش الإحباط واليأس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ألا يخبروا أحد بنتيجة الاستطلاع، يعني لو هم لقيتهم غدروا ما تقولوش، غير أنه قال لهم: ألحنوا لي لحنا، يعني لهم قولوا لي بشفرة حتى لا يعرف الجيش أن النساء والأطفال في خطر، لأن طبعا ده لو دب في جيش المسلمين ده لوحده كفيل أن الناس يصيبها رعب. ونحن في حرب، نحتاج إلى قوة ونحتاج إلى عزيمة ونحتاج إلى حالة نفسية قوية. فجاءت الأخبار أنهم فعلا غدروا. لما ذهب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة إلى المدينة، وجد اليهود يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم علنا، فعلم أنهم غدروا. فقالوا: يا رسول الله، لما ذهبوا مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم على الخندق وقال: يا رسول الله، عضل وقارة. عضل وقارة دي قبيلتين خانوا العهد وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود قد غدروا. كده أصبح الأحزاب من برة ويهود بنو قريظة من الداخل، ونساء المسلمين وأطفال المسلمين في رعب شديد. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه يحاولون أن يحموا النساء والأطفال دون أن يخبروا أحد من الجيش. قال الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وأزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم جاء مجموعة من الناس لما علموا أن الأحزاب كثر وأنهم مستمرون في الحصار وأن جيش المسلمين دب فيه الضعف، فقال: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة فإئذن لنا. فجاء بعضهم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من المنافقين، المنافقين عند الأزمة يظهرون، إن أنت لما تحصل شدة وبتحصل أزمة بتجده بيبدأ إيه؟ يدور على مصالحه الشخصية. قال الله سبحانه وتعالى: ويستأذن فيكم منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الموقف في غاية الصعوبة، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالدعاء، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه طوال الليل. نعيم بن مسعود اللي تكلمت عنه منذ قليل قام بخدعة. علم نعيم أن اجتماع قوى الشر مصيبة على المسلمين، فقرر نعيم وهو محسوب على قوى الشر لأنه لم يعلن إسلامه بعد أن يخادع هؤلاء، فقرر أن يفرقهم. فقام إلى اليهود وقال لهم إن قريش توشك أن ترحل، قال لهم: قريش أترحل؟ وكذا كذا أنتم في المدينة وأنتم ستظلون بالمدينة وأهل المدينة لن يتركوكم، إذا انتصرت قريش فإن قريش سترحل ولن ينساها لكم أهل المدينة لأنكم غدرتم، وإذا خسرت قريش ورحلت قريش فإن أهل المدينة لن ينسوها لكم. فما العمل؟ فقال: اطلبوا من قريش أن تظل تثبتكم وتعضدكم، وسبيل ذلك أن يكون معكم مجموعة من قريش يعيشون معكم، فاطلبوا من قريش 10 من أبنائهم يكونون معكم. قال لهم: روحوا لقريش، قال لليهود كده: روحوا لقريش اطلبوا 10 من جيشهم يكونوا معاكم حتى لا تترك قريش أبنائها لأنهم ممكن يتركوكم في أي حمل أحوال هتركوكم، فخليكم اخذوا ضمان من قريش. ثم ذهب إلى قريش وقال: إن اليهود أهل غدر وإنهم سيطلبون منكم 10 يعطوهم فدية لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يأذن لهم أو حتى يسامحهم. سمعت قريش ذلك من نعيم. ثم بعد فترة جاءت أخبار من اليهود أن اليهود يريدون أن يكلموا قريش، فذهب أبو سفيان كبير قريش ليكلمهم، فإذا بهم يطلبون منه 10، فقال: غدرت يهود. عرف، قال: آه، شفت اليهود غدروا بينا. وحدث شقاق بين الأحزاب وبين يهود بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم في موقف في شدة الصعوبة، بلاء شديد، زلزال شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الخندق يتفقد أصحابه، حتى شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، والصحابة في حالة شديدة من الإحباط وفي حالة شديدة من الجوع والخوف، حتى شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، فقال: قاتلهم الله، شغلونا عن صلاة العصر، كما شغل سليمان عليه السلام في الإعداد في الجهاد لما قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو ويدعو حتى أذن الله سبحانه وتعالى بأن يهزم الأحزاب وحده بلا قتال. أرسل الله سبحانه وتعالى ريحا شديدة، ريح جندي من جنود الله، اقتلعت الخيام، خيام الأحزاب، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الريح الشديدة حتى خاف الناس على أنفسهم، حتى أطفئت النيران وحتى اشتعلت النيران في خيام الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا على الطرف الآخر من الخندق جاءته ريح شديدة. الصحابة عانوا من شدة البرد مرة أخرى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ يعني مين بالليل يعدي في الناحية التانية، يعدي الخندق ثم يذهب ويصعد إلى جيش الكافرين وهو معي في الجنة. تخيل كده، إنما أصلا بقول لك مين يعمل عمل وأضمن له أن يرجع وهو معي في الجنة. الصحابة من شدة الجوع من شدة البرد من شدة الخوف لا أحد يتكلم. أبو بكر قاعد وعمر قاعد وسعد بن معاذ قاعد وسعد بن عبادة قاعد، كل علي بن أبي طالب قاعد، الكل يجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو رفيقي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعقد عليك عمل إنك مش تدخل الجنة، إنك تبقى في أعلى درجات الجنة. ده أعلى درجة، درجة الأنبياء، ده أعلى درجة في درجات الأنبياء، درجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من يفمن يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة فلا يرد أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. فقال حذيفة ابن اليمان فلما سماني النبي صلى الله عليه وسلم علمت أنه ما من بد خلاص. فخرجت أتلمس، عايز بقى إيه أشوف، في حذر شديد خايف. الناس إحنا بالليل في ظلام، طبعا زمان ما كانش فيه لمبات وكاميرات وإضاءات، في ظلام شديد. فقام حذيفة يمشي، قال فكأني أمشي في حمام. الحمام كان مكان الناس بتدخل فيه، وكان بيبقى فيه مية دافية، فكان المكان دافي لما كان يكون فيه برد شديد، كانوا هم بيستدفئوا بالماء الدافئ أو بالبخار الدافئ. فقال فكأني أمشي في حمام، علامة على أن أنا لم أشعر بالبرد. قال فانطلقت فمررت في الخندق، ثم ذهبت إليهم فإذا بهم في خوف شديد. بدأ خيام الأحزاب تزلزل، وبدأ يشتعل فيها بعض النيران، وبدأت بعض القبائل تقول لا احنا ما عندناش نقعد أكتر من كده. الحصار طال شهرا شهر وهم محاصرين المدينة، فقالوا خلاص احنا هنرحل ومفيش معركة وما عادش فينا بد ليه، لذلك وقرروا الرحيل. في معركة الأحزاب يا جماعة معركة صبر. في غزوة الأحزاب بنتعلم الثبات، بنتعلم الصبر، بنتعلم ان الحق باقي، بنتعلم ان في وقت الازمات ينصرف الجميع ويبقى اهل الحق، نتعلم ان الدين لابد له من تضحيات. ثم عاد حذيفة الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بخبر القوم، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو ويدعو حتى يصرف الله سبحانه وتعالى الاحزاب. فكان صلى الله عليه وسلم اذا صعد على جبل الصفا يقول لا اله الا الله وحده، انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. فالله سبحانه وتعالى هزم الأحزاب وحده، لم يكن هناك أسباب لهزيمة الأحزاب، لكن الله سبحانه وتعالى لما رأى من أهل الإيمان الثبات، لما رأى من أهل الإيمان الصبر، لما رأى من أهل الإيمان التضحية، لما رأى من أهل الإيمان البذل، لما رأى من أهل الإيمان أنهم صامدون على الحق، أذن الله سبحانه وتعالى بهزيمة الأحزاب. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، قوى الشر كلها لا تستطيع أن تقف أمام أمر الله سبحانه وتعالى. الله يقدر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى له جند في كل مكان. الله سبحانه وتعالى هزم الأحزاب وحده ليعلم أهل الإيمان أن الله يقدر على نصرهم، وأن لها أن الله سبحانه وتعالى عندما ابتلاهم في أحد كان يقدر على نصرهم، وعندما ابتلاهم بالأحزاب الله سبحانه وتعالى يقدر على نصرهم، لكنه ابتلاء. ابتلاء الأحزاب يا جماعة ابتلاء. الله سبحانه وتعالى أحيانا يريد من أهل الإيمان الصبر، أحيانا يريد من أهل الإيمان الثبات، أحيانا يريد من أهل الإيمان أن يثبتوا على كلمة الحق. غزوة الأحزاب مدرسة من مدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم فيها ألا نضعف، ألا نستكين، نتعلم فيها أن نثبت، نتعلم فيها العمل والجد، نتعلم فيها ألا يعيقنا الجوع ولا يعيقنا الخوف ولا يعيقنا كثرة الأعداد وكثرة عداد عدونا، ولا يعيقنا فيها قلة الزاد وقلة العتاد، ولا يعيقنا فيها أننا عدد قليل، إنما الثبات الثبات والصبر الصبر. أنه مهما كثرت قوى الشر، مهما كثر أهل الباطل، فإن الحق منتصر. غزوة الأحزاب نتعلم منها أن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على نصر المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أسباب، يكفي المؤمنين أن يثبتوا على أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يصمدوا على أمر الله سبحانه وتعالى، أن يصبروا على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى لو عادهم الجميع، حتى لو لم يرضى بأفعالهم الجميع، لكنهم ما داموا على الوحي وما داموا على أمر الله سبحانه وتعالى فإنهم منصورون إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.